هذا سائل يقول: هل هناك حديث صحيح يدل على أن الأرض والحجارة تلعن الذي يمشي عليها وهو جنب؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا ما أعرف له أصله، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا باطل، لأن النصوص تدل على بطلانه. قد سئل أمهات المؤمنين: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عليه الجنابة، ولذلك هذا يعتبر باطلا بناء على الأصول المعروفة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانخنست، وفي رواية فانتجست، وفي رواية فانبجست، قرابة 9 ألفاظ. فقال لي: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت على جنابة فخشيت أن أجالسك وأنا جنب. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ألا ترى أبا هريرة رضي الله عنه حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السكة ثم ذهب واغتسل من الجنابة، ألا يمر على أرض وحجارة؟ إلا إذا كان يمشي بين السماء والأرض، هذا أمر آخر، ذلك هذا باطل. ونسأل الله أن يعيذنا من القول في الدين بدون علم، إنها من أعظم المصائب أن يبلغ بالإنسان الجرأة أن يقول في دين الله ما ليس له. يعني هذه لعنة يخبر بأن إنسان يلعن، ويخبر عن الله أن هذه الأرض تلعن، وهذا أمر صعب جدا، لأن من أمور الغيب، ولا يجوز للإنسان أن يحدث بمثل هذا. وعلى الناس أن يحتاطوا في الأحكام والإخبار عن المغيبات، فلا يقولوا بشيء من ذلك إلا ما كان صحيحا في كتاب الله وسنة رسول الله. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.